الأرض المطيع كنت خالق، كنت نايم وما رأيت سهد الليالي. انت يا قلبي المتيم كنت خالق، كنت نايم وما رأيت سهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي، يا قلبي المتيم كنت خالق. انت يا قلبي المتيم كنت خالق، كنت نايم وما رأيت سهد الليالي. كنت نايم وما رأيت سهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي. باب الغرام فاتح فاتح دخلت ومي شرام هريت يا مسكين يا مسكين نهلت. وجيت لي باب الغرام فاتح فاتح دخلت ومي شرام هريت يا مسكين يا مسكين نهلت. وابتديت تحشيق يا قلبي وانشغلت. وابتديت تحشيق يا قلبي وانشغلت. كنت جاهل والعشق وليت ساهي. كنت جاهل والعشق وليت ساهي. كنت جاهل والعشق وليت ساهي. إلا يا ريتك عرفت عرفت وما جهلت. انت يا قلبي المتيم كنت خالي، كنت نايم وما رأيت زهد الليالي. انت يا قلبي المتيم كنت خالي، كنت نايم وما رأيت زهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي. المحاسن المحاسن أغرتك بيجي توبي عشوق. وانت جاي وانت جاي عاصفات المحبة المحبة شفوها المحاسن المحاسن أغرتك وبيجي وبيجي عشوقها وانت غايل وانت غايل عاصفات المحبة المحبة شفوها دي المحبة وانت ساير في طريقة لما بكرة تصحى بتلاقي الحقيقة تصحى بتلاقي الحقيقة والنهاية تكون سعيدة والنهاية تكون سعيدة عكس ما إنك عكس ما إنك تريد عكس ما إنك عكس ما إنك تريد فالمقادير حيثما شاءت تسوق انت يا قلبي المسيم كنت خالي كنت نايم وما رأيت زهد الليالي انت يا قلبي المسيم كنت خالي كنت نايم وما رأيت زهد الليالي كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي